جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. كيف كانوا أجدادنا يتخلصوا من هذه الآلام؟ مش الآلام، آلام بنسكنه والله، لكن بدنا نخلص من هالمشكلة مد أشهر مش يوم ويومين. حتى لو طاب ومشي وتعب شوي وحمل أي شيء بترجع نفس المشكلة، بقول لك كنه رجع لي. أنا والله ما صدقت وأنا أرتاح، كنه رجع لي الوجع وبده يرميني بالفرشة زي هذيك المرة. ألم بالعضلات، فبالتالي الله يا ربي يبعد المرض عنكم. من الأعشاب اللي ساعدت الكثيرين وكانوا يستفيدوا منها أجدادنا، خلطة، مع أني أنا ما أحب الخلطات، لكن حكينا الآلام وال فبالتالي لازم نعطي كل شيء مفيد، ولازم أعطي أكثر من وصفة اللي تفيد أهالينا والمرميين بالفراش واللي معهمش يشتروا مسكنات. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعطينا أجرهم أنا واللي بتابعني، أجر هذه الوصفات، وإن شاء الله أنه فيها الخير وهي أمينة ومعروفة وفعلا أعطت نتائج. بالصبر أسبوع زمان بنبلش نحس إحنا أنه إحنا اتحسننا. يا أخوان، الكركم مع الحليب، حكينا التهاب العصاب والتهابات المفاصل والعظام، الكركم جدا رائع مع الحليب. ملعقة صغيرة من الكركم على كوب من الحليب، بنضيف إلها القليل، رشة أو نصف ملعقة صغيرة من القرفة اللي هي الدارسين، مفيدة جدا حتى الدارسين لتوصيل الدورة الدموية لسائر الجسم. وأنتوا لما تشربوا القرفة، والنساء بتعرف كلامي، بتحس في الهبو طالع من رأسها وجسمها فورا، حتى لتثليج الأصابع اللي عندهم الخدران، وهذول الناس بيكون عندهم خدران برجليهم وبمشط رجليهم حتى بأصابعهم، فلازم نوصل للدورة الدموية بالقرفة. فبالتالي نضع نصف ملعقة من القرفة عليهم ونحليها بملعقة من العسل. بنعرف دور العسل. شوف انت مرمي بالفراش بدك تستخدم هذه الوصفة، انت مرمي لو تحسنت بالمسكن، مسكن اسمه مش حل، لكن احنا بنعطي الحلول الطبيعية اللي فعلا اجدادنا كانوا يستفيدوا منها. عرق النساء بنسي كل الآلام، بحد من حركتك من نومك، بصحيك اكثر من مرة، كل شوي دكتور، كل شوي ادوية. فبالتالي بنستفيد باذن الله سبحانه وتعالى لو جمعناهم مع بعض، ملعقة صغيرة، ملعقة صغيرة ونصف ملعقة من القرفة، حتى ملعقة صغيرة ما في مشكلة، ملعقة من العسل، كوب الحليب، حليب. فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أجدادنا كانوا يستفيدوا لعرق النساء بالثوم. الثوم بيقاوم الأمراض ومجرب أيضا وأعطى فاعلية. كانوا يمسكوا الثوم ويدلكوا في أسفل الظهر ومع العرق أو زيت الثوم، لكن احنا بنحكي نتناول الثوم مع السلطات يوميا، درسين من الثوم ابرشهم بالمبرشة، بلاش تاكل درس الثوم مثل ما هو، ابرش بالمبرشة مع البصل مع الليمون مع زيت الزيتون، هذا لجسمك، غذاك هو دواك. فبالتالي بيخفف عليك كثير من الآلام وبيعالجك بإذن الله سبحانه وتعالى على مدار أكم من يوم وتستمر. فبالتالي بتستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. الكثيرين من أجدادنا كانوا يوصف كمان وصف غير الثوم، كانوا يوصفوا بذور الخردل من أسمائها المستردة، كانوا يعملوا مغاطس للقدمين وكانوا يغلوها ويدلكوا بماءها الردف من الجنب، جنب الألم، لأنه بياخذ الجنب جنب الأرداف وبينزل لجانب الورك وبينزل لتحت للمشط، بتخفف آلام العصب الوركي. هذول هذا مرضهم. فبالتالي نستخدم ايضا زيت الخردل. احنا مغاطس للقدمين قدر حفنا في هالماء الساخن، نعمل مغاطس ايضا نحضر زيت الخردل، او احنا ناخذ الخردل ونطحنه ونضعه بزيت الزيتون على نار دافيه ونتركه كم من يوم ونبلش فيه من ثاني يوم، مو مشكله. لكن كل ما جلس يعني فعاليته بتكون افضل. فبالتالي او اذا كان صحيح زيت الخردل ندلك في الورك واسفل الظهر مع الراحه، فبالتالي ان شاء الله انه بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. الكثيرين كانوا ايضا، انا اعطي اكثر من وصفه يا اخوان بحيث اهالينا وحبايبنا وهذول الناس المرميين يستفيدوا، والله الامه مبرحه. زيت الكافور مع جوزه الطيب، يغلوها بجوزه الطيب مع زيت السمسم، برشه او رشه من جوزه الطيب مع زيت الكافور، لانه الطيب جوزه الطيب مخدره عشان ما يحس بالآلام، مع زيت السمسم وتدليك. لو تركناه على النار يتقلب وصفناه، أو تركناه لأنه الأعشاب راح تنزل تحت اللي هي جوزة الطيب مش هالإشي الكثير، فبالتالي ندلك عرق النسا أسفل الظهر، الردف، الأرداف. اللي ما يعرفوا، في بعض ما بيعرف كلمة الردف، الجنب، الزر نسميه، هون على الجنب في مثل الجورة، اضغط بتلاقي الألم واسحب فوق اصبعك لغاية تحت وحتى لتحت المفصل وانزل، فبالتالي ان شاء الله انه تستفيد. ايضا في كانوا يستخدموا زهرة العطاسين لحرق النساء، فوائدها اذا هذه حصلتوها العشبة بامكانكم تستفيدوا من خصائصها باذن الله سبحانه وتعالى. ايضا من الزنجبيل وزيت السمسم، كانوا ياخذوا زيت الزنجبيل وزيت السمسم ودلكوا اسفل الظهر ويستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى، ويضيفوا إلى عصير الليمون، كانوا يخلطوهم مع بعض، ملعقتين من الزنجبيل، ملعقة من عصير الليمون، ثلاث أربع ملاعق من زيت السمسم. لكن أنا والله ما أرد على الملعقة ومش ملعقة، بدنا نعمل كمية ثلاث أربع أيام أسبوع بدنا، والتدليك يكون ناعم، ما نضغط خفيف بهاي الطريقة، أو فرك نفرك الزيت على المنطقة خارجيا، فبالتالي إن شاء الله مع الراحة. نصيحة لوجه الله، أربع حبات من التين، القطين الناشف، التين المجفف، نضعهم بصحن، نصب عليهم الماء الساخن، نتركهم، المي السخنة بتخلي التين أو القطين يصير فريش طري، نخلطهم مع بعض وناكل بالملعقة مع المي. روحوا ادعوا لي بعون الله سبحانه وتعالى، ولا تحملوا شيء ثقيل ولا تصيح، احتسب وجعك عند الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ابتلاك في هذا الألم، الله سبحانه وتعالى كفيل انه يشافيك، لكن بدها صبر، وان شاء الله انك بتستفيد، وان شاء الله انك تقدر انك تقاوم شبح هذا المرض. سهل بعون الله سبحانه وتعالى اذا قصدت الله، وإنك تناجي ربنا يا رب تشافيني يا رب تخفف عني، الله سبحانه وتعالى ما بترك حدا والله. لكن أنا اليوم حبيت أذكركم وصفات أجدادنا والوصفات المجربة اللي بتساعد، الكافور، زيت الخردل، زيت السمسم، هذه الوصفات اللي بتساعدنا وبتخلصنا بعون الله سبحانه وتعالى، بتخفف عن أبهاتنا، بتخفف عن الناس الفقراء، ناخذ حسنة والله فيهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لكم بصحتكم ويبعد عنكم شبح الأمراض، وهذا جنة الأعشاب، وهذا خبير الأعشاب، وهذا حسن خليفة، كنت معاكم على الهواء مباشرة. أسأل الله سبحانه وتعالى إني ما أكون قصرت، أسأل الله سبحانه وتعالى يبعد الشر عنكم. سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته. خبير الأعشاب حسن خليفة.